بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 62 في الباب 35 قال الشارح رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي، وهو الرياء، فهذا أخوف عنده صلى الله عليه وسلم علينا من المسيح الدجال. ولا شك أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، كما في حديث النواس بن سمعان الذي انفرد به مسلم في صحيحه، وفيه أن الرجل أن المسيح الدجال يضرب الرجل فيجعله قطعتين، ثم يمشي بينهما، ثم يأمره أن يقوم فيقوم، فيفتتن به بعض الناس ويقولون: هو ربنا، يعني المسيح الدجال. وأما أهل الإيمان فيعلمون بعلامة علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كونه مكتوب بين عينيه كافرا أو كافر، لا يرى إلا المؤمن، ويقولون فيه: ما ازددنا فيك إلا يقينا أو بصيرا، أنت المسيح الدجال. ويؤمر الخربة أن تخرج كنوزها فتتبعها فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ويؤمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. فلا شك أن هذه فتنة عظيمة، وما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا حذر أمته الأعور الكذاب، يعني المسيح الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم فتنته، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من علامات الساعة قبل عيسى ابن مريم عليه السلام، فتكون فتنته عظيمة جدا. والنبي عليه السلام ما علم من خبره كان لا يصلي صلاة نافلة أم فريضة إلا استعاذ بالله عز وجل من فتنته. ومع ذلك كل هذه الفتنة لما يحدث النبي عليه السلام بها أصحابه، وانظر بما تعلقت قلوب الصحابة بالفتنة. بعض الناس إذا جاءت الفتنة يبدأ يتجسس الفتنة هذه أين هي، ومن السبب فيها، وما الضر الذي وقع من ورائها، وما شابه ذلك، ويشغل نفسه بالحديث عن الفتنة، ولا يشغل نفسه بكيفية المعافاة في تلك الفتنة. وهذا غلط، وهذا مخالف لمنهج السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. فلما قص النبي عليه السلام على أصحابه هذا النبأ والخبر من أخبار الدجال، قالوا وقال لهم: يمكث في الأرض 40 يوم كسنة، يعني تطلع الشمس في يوم من أيامه فلا تغرب إلا بعد 360 يوما من أيامنا، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم هذه. فما الذي شغل الصحابة مع ما قصوا عليهم من هذه الفتنة العظيمة؟ ويتبعه 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيارسة. وفيه خبر عظيم، ما الذي شغل الصحابة في هذه الفتنة؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ اليوم اللي طول 360 يوم به، كيف نصلي فيه؟ يوم طوله 360 يوما كيف نصلي؟ ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة يعني أسبوع، كيف نصلي؟ قال اقدروا له، اقدروا له. ومنه أخذ فقهاء العصر كسماحة العلامة ابن باز رحمه الله حكم أو كيفية صلاة من تطلع أو يبقى النهار عندهم 20 ساعة. في بعض البلاد في ألمانيا يبقى النهار 20 ساعة، تطلع الشمس فلا تغرب إلا بعد 20 ساعة. كيف يصلي هؤلاء وكيف يصومون؟ يعني عندنا الشتاء يطول إلى 15 ساعة، الناس يشتكون من طول اليوم، يشتكون من طول اليوم. كيف يصلي من النهار عنده 20 ساعة؟ من يجيب؟ يقدر له. ما بين الصلاتين في اليوم المعتدل كم ساعة؟ ويقسم بالنسبة والشمس. أما الصيام كيف يصومون؟ نعم الصواب أنهم يصومون حتى تغرب الشمس، لأن الصوم متعلق برؤية الفجر وغروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومع هذه الخطورة والشدة العظيمة في المسيح الدجال، بين أنه صلى الله عليه وسلم بينهم أن خوف الرياء أشد من هذه الفتنة. فاللهم سلم سلم. حب الظهور، حب الزعامة، وحب المكانة، وتزيين العمل إذا رأى الرجل الناس ينظرون إليه، وفساده إذا لم يرهم ينظرون إليه، والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. هذا يخافه الرسول علينا أخوف من مسيح الدجال. قال شيخنا سدده الله: وذلك لخفائه، يعني الرياء، وقوة الداعي إليه، وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. انتهى كلامه. أما الشرك الأكبر فالحمد لله، نرجو الله أن نكون قد سلمنا منه باطنا وظاهرا، ولكن الرياء، حب الظهور، وحب المكانة، والمراءة بالعمل، هذا قد لا يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره وشركه فيه بتزيين صلاته. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التذهيب، والطبراني والحاكم وصححه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك، من الشرك أصغره وأكبره. نعم، غيرهم من باب أولى، يخشى الإنسان على نفسه الرياء والعياذ بالله. كان هناك حديث أمس أحد الإخوة نبهني إليه في الشرح، ضعيف جدا، سالم، سالم موجود. هناك حديث عندكم في الحاشية ذكر المحشي أنه ضعيف جدا، أو يعني أن فيه رجل متهم بالكذب. أمس حديث ماذا؟ في باب ماذا؟ ها؟ ارفع صوتك. في أي باب؟ نعم. نعم. تحت حديث. تحت حديث ماذا في المثل؟ اقرأ التفريغ اللي عندك يا رياض يا نبيل. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. هذا معروف، ليس هذا ضعيف، هذا ضعيف معروف. وجدت يا ساري؟ نعم. طب أعطيه النبي اللي يقرأ. نعم. تحت حديث عند قوله ومذهب السلف، أنا تحت قولي فمن رضي فله الرضا. تخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال المخرج هنا: اقرأ الكلام في الشرح. قوله فمن، قول الشارح رحمه الله: قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى والرضا. قد وصف الله تعالى في نفسه في مواضع من كتابه قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. مذهب السلفي ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله به نفسه ووصفه بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساط ومحبة ومحبة لله تعالى وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال: هذا الأثر رواه هناس الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بقضائه، والبيهقي في شعب الإيمان في كتاب الرضا عن الله بقضائه، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الأربعين الصغرى، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي هارون، موسى ابن أبي عيسى المدني الحناط عن ابن مسعود رضي الله به وأسناده منقطع، ورواه ابن المبارك رضي الله عنه به وأسناده منقطع، ورواه ابن المبارك الزهد من طريق زبيد اليماني عن ابن مسعود رضي الله عنه به. رجعت في مراجعة لزبيد ولا زبيد في درس السابق. من طريق زبيد اليماني عن ابن مسعود رضي الله عنه به وسنده منقطع أيضا، فهو حسن بهذين الطريقين، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والقوضعي في مسنده، والبيهقي في الشعب، وابن الأبار في معجم أصحاب الصدفي عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا، وفي إسناد خالد العمري وهو كذاب كما قال ابن معين وأبو حاتم انظر جرح التعديل، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وفي الأربعين الصغرى من طريق أبي حمى محمد ابن يوسف عن أبي قرة موسى ابن طارق عن الثوري عن منصور ابن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا وسنده منقطع. خيثمة لم يقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود كما سبق. يعني أنه هذا تقصده؟ لكنه هو ما نسب للرسول، قال ابن مسعود إن الله، لا إشكال في نسبة الشرح لابن مسعود حتى على قول المحشي. نعم. ما في شيخ في كلام المقيم، وأما الشيخ الأصغر فكي يسير الرياء، ما الضابط في الرياء؟ نعم. يعني الضابط في الرياء الشرك أصغر الشرك أكبر، متى يكون كي يسير كثير؟ الرياء قد يكون منه النفاق الأكبر، هو أن يظهر العمل الصالح وأنه يحبه وفي الباطن يبغض ذلك، فهذا منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، إبطان الكفر وإظهار الإيمان، لكنه في الدنيا يعامل معاملة المسلم، لأن لا إله إلا الله عاصم دمه وماله في الدنيا. وأما إن وقف في الصلاة فزين صلاته مثلا، لما رأى نظر الناس إليه إن هذا الرياء الأصغر الذي لا يخرج من المجد. كما سبق كيف يتخلص منه ذكرنا بالأمس، إذا كان العمل متصلا يستمر في عمله ويجتهد في الإخلاص كالصلاة. وإذا كان عمل ينفصل بعضه عن بعض كالذكر فإنه يقطع كما ذكر الحافظ ابن رجب في جامع لغة الحكم. كنت غايب أمس؟ قبل أمس. قبل أمس نجد ذلك فصلنا في هذا مكتوب لك يا أحمد. إذا كان عمر رياء من يقال عليه ابن رجب قال ثم إن نيتهم الأصلية اختلف فيها العلماء، فقال أحمد وابن جرير أنه إذا دخل عليه الرياء في نصف عمله فهو يكون أصل نيته يجازى عليه. نعم إلى أن رأى. نعم. إلى أن رأى. إلى أن وقع الرياء يجاز عليه قبل ذلك وبأصل النية والباقي يبطل. أول دخول الرياء إذا لم يدفعه عن نفسه يبطل. أما إذا بدأ العمل رياء فإنه حاوط من أوله، يعني شخص رأى شخصا داخل المسجد من أهل العلم الفضل قال أتزين أمامه أفتح المصحف وأقرأ، كل ما يقرأه لا أجر له فيه. أما إذا كان يقرأ من الأول بنية خالصة لله سبحانه وتعالى ثم لما دخل شخص حسن صوته أو ما شابه ذلك مراعاة له فهذا يجاز على أصل نيته من الأول. وأصل نية هنا إذا كان جاء للمسجد بنية التعبد لله عز وجل، ثم دخل من بداية صلاته مراغيا ولد رجلا فرعا. من بداية صلاته؟ ولكن قدومه إلى المسجد كان بدون رياء، هل يحاسب على أصل لا يثاب على قدومه إلى المسجد، أما صلاته لا، إذا ابتدأها مرائيا بها لا أجر له فيها. تفضل. هناخذ مع اليمين ماشي. من الأكبر فيكم هو تفضل. أحسن الله قولنا يعني إذا فعل الفعل أو تعبد بالدنيا فقد حبط عمله، مثلا إذا أخرج زكاة لكن في المال الوادي رياء. نعم. إذا أخرج زكاة المال الوادي وكان رياء فقول نحبط عمله، هل يريد إخراجها ونقول هي مجيئة للتوبة الأولى؟ إذا إيه؟ إذا أخرجها رياء هل يقال أنه يجب على أن يعيد إخراجه؟ إذا أخرج ماذا؟ زكاة المال. زكاة المال إذا أخرجها إيه؟ رياء. لا إنما لكن لا أجر له فيها. ليس له فيها أجر. لكن من حيث الإجزاء مثل الصلاة، صلاة الذي ذهب إلى الكاهن تسقط عنه الفريضة ولكن لا أجر له فيها. لأن الزكاة حق في المال نفسه وقد أداه. حبوط العمل ألا يدل على أن الرياء يعني انتقل من الرياء أصلا إلى لا يلزم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من فاتته صلاة العصر حبط عمله، هذا لا يدل على أنه كفر إلا على قول الخوارج، إنما أهل السنة يقول فقد حبط عمله في ذلك اليوم ولا يخرج من الإيمان. الإيمان مطلق الإيمان، قد يخرج من الإيمان المطلق يعني الكامل لكن لا يخرج مطلق. فحبوط العمل لا يدل دائما على الكفر وأحيانا يدل الكفر، فأولئك حبطت أعماله وفي النار هم خالدون، هذا الحبوط مع الكفر. فالكفر يحبط العمل وبعض الأعمال إذا فعل الإنسان تحبط عمله كالرياء، وكذلك ترك صلاة العصر من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني ليس كل عمل إنما في هذا اليوم. ولذلك لا يلزم إذا فاتته صلاة العصر هل يلزم بأداء الحج مرة أخرى؟ لو قلنا أن العمل الحابط هنا كل عمله معناه أنه يؤدي الحج مرة أخرى، لا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. في المثال اللي ضربه الأخ محمد. محمد عن قال إذا دخل الرجل ويصلي لله عز وجل ثم دخل عليه الريان فأنهى صلاته. لا، هو يقول أنه دخل المسجد ليتعبد ربه. ده المثال الأول. الأول نعم. وأكمل صلاته وهو يرائي، يعني هل هذا العمل يكون حابط أو عمل مقبول عند الله؟ حابط لا شك، لكن أصل نيته يثاب عليه الذي ابتدأه مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. يعني بعد الصلاة يعني ألا يقال مثلا حصل لكم مثلا الشرك الأكبر يعني مثلا في هذه مثلا الصلاة بالذات يعني يعني حصل لهم في الشرك الأكبر في هذه الصلاة بس لو قلنا حصل له الشرك الأكبر معناه أنه إذا لم يتب بانت زوجته منه وحل صار دمه حلالا، حل دمه وماله يقتل لأنه مرتد. لا أعلم أحد من العلم يقول بها إلا أن يكون اجتهادا. لا يوجد عنده ما الجزاء متعلق، الصلاة والزكاة متعلقة بحقه، الحق الأول حق الله وهو الإخلاص فيها، والحق الثاني حق الناس فهو أدى حق الناس أجزاته، وأما حق الله عز وجل وإثابته عليه لا ثواب له ولا أجر لأنه لم يخلص. لكن هل هو أداها لم يؤديها، أعطى الفقراء أم لم يعطهم؟ أعطى. ولذلك حتى لو أخرجها وهو لا يدري عمن لا تصح له الزكاة، كالرجل الذي تصدق على زانية وتصدق على غني فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فبين الرسول أنه أنها قبلت أنه لا يدري، قبلت منه هذه الزكاة. لو أخرج الإنسان زكاته على شخص ثم بعد إخراجها بان له أنه ليس أهلا لها لا يلزم أن يخرجها مرة أخرى طالما أنه تحرى، أما إذا لم يتحرى يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. هذا هو القيد. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، وهي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأن الآية مشتملة على شرطي العمل الإخلاص والقبول. نعم. الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله في قوله عليه السلام تركته وشركه. نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى في قوله في قول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركي. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي وهو الرياء. نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. صلى الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لنفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 36 على نسخة: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب مع الذي قبله الذي قبله قال: باب ما جاء في الرياء، وهنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بينهما تعلق لا شك، فعطف على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي على أحوال أخرى وغير الرياء. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. المدحة بالكسر. يراجع القاموس، أحد مع القاموس طلاب مدح يمدح مدحة ولا مدحة الظاهر بالفتح. تراجع. نعم. قال: ويفارق الرياء بك معك الجهاز يا عماد، مدحة ومدحة. نعم. قال رحمه الله: ويفارق الرياء بكونه عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد الرياء كما في الحديث تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء قد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي إليهم أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في نسخه. فشيخنا النسخ عند المتقدمين من السلف يأتي بمعنى التخصيص، فقوله لمن يريد تخييد، وهاتان الآيتان فيهم الوعيد الشديد لمن أراد بإنسان أراد بعمله الدنيا. والله جل وعلا قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لابد من الإخلاص وإرادة الله عز وجل بالعمل، لا إرادة الدنيا الدنيئة القبيحة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة عند أهل العقل. قال عليه السلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ماذا لو أشير عليك بالبنان أنك أنت العالم وأنت الفاضل وأنت المتعبد وأنت المتنسك وأنت في حقيقة الأمر مرائيا غير صادق مع الله عز وجل؟ ستأخذ في الدنيا وجاهة ومكانة، ربما سلطان وزعامة، سلطانا وزعامة، ولكن ماذا في الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن رأى يرائي الله به يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد، أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلام أن يسلمنا من ذلك وأن يحفظ علينا إخلاصنا وصدقنا وإيماننا. نعم. قال رحمه الله: قوله ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبق الآية على إطلاقها. وقال قتادة رحمه الله: يقول من كانت الدنيا همه وطلبته، همه وطلبته ونيته، جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يقضي إلى الآخرة وليس له فيها حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة، ذكره ابن جرير رحمه الله بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثني وليد ابن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي ابن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. وحق للناس أن يجتمعوا على أبي هريرة لأنه أخذ العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبر على شغف المعيشة وضيق المعيشة، فكان يخر على وجهه من الجوع رضي الله عنه. ويأتي رجل من الصحابة كان في الصحيح فأضع رجله على عنقه يظن أنه مجنون، يقول: وليس بي إلا الجوع. بعد ذلك اجتمع الناس حوله وطلبوا الحديث منه لأنه صار مرجعا في العلم ولقى براوية الإسلام رضي الله عنه. فمن صبر في العلم من على الخير الكثير. رحم الله أخي موسى، لو صبر لأخذنا علما كثيرا، أو كما قال عليه السلام يعني على الخضر. وهذا يعني الأدب في طلب العلم الصبر، لا بد من الصبر مع الصدق والإخلاص والاجتهاد في طلب العلم. الإنسان لا يضيع وقته إنما يجتهد في طلب العلم، لا سيما إن جاء لفترة محددة، أخذ إجازة من عمله، أو هاجر من بلده كانت بلاد كفر، أو هاجر من بلده الإسلامي. الهجرة المستحبة لطلب العلم لا يضيع وقته، وينظر ويتأمل ماذا يفيده في دينه حتى يقضي المدة التي قضاها قد انتهى من جملة كتب يذهب فينفع الله به سبحانه في بلاده، خصوصا بلاد الكفر، يذهب كروسيا مثلا وفرنسا فينفع الله به العبادة والبلاد. نعم. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. هذا من الأدب في طلب العلم، الدنو من العلماء. ولما جاء جبريل عليه السلام طالبا العلم قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا من الأدب في طلب العلم. نعم. قال: فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته. أنشدك بحق وبحق، ما هذا؟ هل هذا حلف أما هو؟ وأيضا مثله قول الله جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تساءلون به والأرحام، هل يجوز هذا؟ يجوز كما في الآية: أسألك بحق الرحم التي بيني وبينك أن تفعل لي كذا وكذا. هذا ليس قسما، إنما سؤال بحق له عنده. المقصود هنا أن شرك بحق وبحق يعني حق الأخوة. نعم. قال: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وعلمته. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم إذن حينما نقول قال شيخنا في مكان كذا في يوم كذا، هذا من تثبيت العلم. أبو هريرة هنا قال: لو حدثنك حديثا، قال ماذا؟ لو حدثنك حديثا حديث رسول الله في هذا البيت. في هذا البيت، نعم. هذا من تثبيت العلم. تثبيت العلم هذا مطلوب، لأنه تصدر للتدريس كل مهوس، كما قيل: هزلت حتى بان من هزارها كلاها. تصدر للتدريس كل مهوس. الآن كله درس على الشاشات والقنوات وفي الصحف والمجلات. نعم. قال: ثم مال خارا على وجهه وشد به طويلا ثم أفاق وقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما عملت؟ بلى أعلمك أم أعلمك؟ تضم الميم. أعلمك. سكون الميم. نعم. قال: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت بما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت كذبت. وتقول له الملائكة: مرة واحدة. نعم. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إرادة النعم عليهم، ولا همه له ولا همه له ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وبعض الناس قد يخرج الزكاة والصدقة من أجل أن يحفظ الله عليه مال، يعني يخرج المال ليس من أجل الله وإنما من أجل حفظ المال، فهذا قد يحفظ مال. داو مرضاكم بالصدقة، قد يداوى مريض، فإن كان يعني لا حاجة له ولا رغبة له من هذا العمل إلا ذاك يأخذ هذا ويحرم الثواب في الآخر. ولكن من العقل والفهم والعلم الإنسان يقصد بعمله أكثر من هذا، فيطلب يعني إن داوى مرضاه بالصدقة، عنده مريض استعصى على الأطباء علاجه فأخرج مالا صدقة، لكنه يخرجه صدقة لشفاء مريضه بإذن الله، وأيضا تصديقا لحديث رسول الله ويقينا بما أخبر به رسول الله، وطلبا للثواب من الله عز وجل بهذا التصديق للخبر النبوي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليل العمل يعني بالنسبة لما وقع من بعض التابعين بعدهم، بعض التابعين كان عندهم اجتهاد كثير جدا في العبادة لا سيما مع القرآن والذكر، ولكن الصحابة سبقوا. ذكر شيخ الإسلام هذا، وأنهم سبقوا بماذا؟ بفقه النية، فتحولت حتى العادات إلى عبادات بنياتها بحسن النية، يخرج من أجل أن يكفي أولاده المعيشة وأن لا يسأل الناس، قاصدا بذلك عدم سؤال الناس لأنه من السنة ومن الدين، وقاصدا بذلك حفظ الأعراض وما شابه ذلك، فيثاب على هذا. وإن كان في الأصل العمل هو في أصله هو مباح، السعي على المعاش والرزق تجارة، هذا الفقه مطلوب لطالب العلم حتى يسبق غيره. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد رحمه الله في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. نعم، هذا يعمل من أجل الرياء في الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. بعض الطلاب حتى في الأزهر وغيره من طلاب العلوم الشرعية ربما طلب من أجل الشهادة، حيث أنك إذا سألته سؤالا بعد ما ينتهي الاختبار تجد عقله ممسوحا من العلم، لأنه طلبه من أجل الشهادة الدنيوية فتحصل عليها، وهذا غلط. من طلب الإنسان يطلب العلم لأشرف مقصود هو الآخرة، أما الدنيا لا قيمة لها، لا مانع أن يأخذ شهادة دنيوية، لا مانع من ذلك، ولكن بالضوابط الشرعية، لا يكون هناك اختلاط ولا خلوة ولا أمور محرمة، لأن الغاية لا تبل وسيلة. قد سأل شيخنا وأنا أسمعه في جامعة الأمير سلطان، سألته امرأة أرسلت له سؤال على الشبكة من الأسكندرية، قالت: أنا في الطب وفي آخر سنة وبقي أيام قلائل على الجامعة وهي مختلطة، ماذا أفعل؟ والمسلمون في حاجة إلى طبي لأنني متخصصة في أمراض النساء، يعني حبك السؤال حبك. قال الشيخ: يا بنية الله يهديك، الحمد لله لا نحتاج لذلك، لا يجوز الاختلاط، اتركي هذه الجامعة، اتركيها، والحمد لله في ديننا ما يكفي. لو احتاجت المرأة إلى الطبيب لا مانع عند الحاجة، إذا لم يجد طبيبا تذهب إلى الطبيب، أما أن تنتهكي المحرمات من أجل الشهادة ولم يبقى إلا أيام فهذا لا يجوز. ونقول ذلك أنه دب بين بعض الإخوة حتى السلفيين منهم مع الأسف الشديد جدا داءة، حتى أنه يقول: لابد أن أعلم البنت ولو باختلاط وبسفرها بلا محرم، بل إن بعضهم يوجب ذلك، صار عنده هذا الشيء أمرا واجبا، رغم أنه يعلم أنها إذا تخرجت ستجلس في البيت، وأنه لا عمل للرجال فضلا عن النساء، في عمل للرجال أصلا، في تعيينات للرجال حتى فضلا عن النساء، ومع ذلك لا مانع أن تعلمها، تذهب على الاختبار أيضا مع عدم الاختلاط، تعلمها، لا تكون جاهلة، تتعلم، لكن تتعلم ماذا؟ إذا ذهبت إلى المدرسة ماذا تتعلم البنت؟ تتعلم قلة الحياة، تتعلم التلاعب، ولذلك جدا تتعلم ما ينفعها في قراءة القرآن وفي فهم العلم الشرعي، كافٍ والحمد لله كافٍ. لكن الإنسان يغامر بعرضه ويرسل ابنته ليل نهار ذاهبة وآيبة، ذاهبة وآيبة، كل يوم ذاهبة وآيبة، والرسول عليه السلام يسأله المرأة: يا رسول في الصحيح، يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك معي، لصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. بعض الناس أن يعطي البنت هاتفا محمولا وتذهب وتجي في الجامعة مسافرة بلا محرم ويدفع المال من أجل المحرمات، ولا يدري من تكلم ابنته ويقول: ابنتي ثقة. نعم ابنتك ثقة، لكن حافظ على ابنتك، ابنتك ثقة الحمد لله، نرجو أن تكون ثقة، والنساء كيدهن عظيم، الإنسان لابد أن يحافظ على العرض. وبعض الناس تسائل، أعرف بعض الناس تسائل ثم جاء إلي هنا يبكي لما وقع له حادث مع ابنته، نسأل الله السلامة والعافية، أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، فكان هناك تعليم لابد أن يكون بطريقة شرعية، والغالة تبلغ سيئة إلا عند الماسونيين، ويخشى أن يدب هذا الفكر الخبيث الكفري إلى عقول بعض المسلمين، بل إلى الخواص منهم مع الأسف. وبعض الإخوة صار أول ما يذهب يخطب للزواج يقول: الأخت مع شهادتي، إذا كان شهادة عالية يدخل، إذا كان شهادة واطية يمشي، يعني إذا كانت متفتحة وكانت الحمد لله تسافر بلا محرم وتذهب وتجيء تجلس في الكرسي بجوار من شاءت. طبعا بعض الحافلات في القاهرة والإسكندرية الرجل يستحي أن يقف فيها، والله الذي لا إله إلا هو يستحي أن يقف فيها من شدة اللحوم التي بجوارك، لحم أمامك لحم خلفك يمينك شمالك ملتصق، ربما تمر بين الكراسي ورجلان واقفان وتمر البنت تحك بدنها بهذا وذاك، سبحان الله كيف ذلك. ومع ذلك حتى لا يفهم أحد نحن لا نحرم وزارة التربية والتعليم، لا نحرمه ولا نحرم تعليم البنت التعليم الدنيوي، لكن يجب أن يكون بالضوابط الشرعي. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا لمنع الاختلاط في مدارسنا، أن هذا من أقبح ما رأته مصر، من أقبح ما رأته مصر الاختلاط في الدراسة بين البنين والبنات، خصوصا في مرحلة الشباب، تضع النار بجوار البنزين يحصل احتراق مباشرة، والعياذ بالله. هذا من أخطر الأمور جدا، خطير. وضع الشباب مع الشابات في مدرسة واحدة وفي فصل واحد، صلى الله السلامة والعافية. صلى الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يلهمهم رشدهم في منع هذا الاختلاط. إن كان الحمد لله في الفترة الأخيرة بدأ في بعض المدارس كالأزهر مثلا منع الاختلاط، ولكن يبقى اختلاط المدرسين مع البنات. حتى لو منع اختلاط الأولاد الشباب مع البنات، بقي اختلاط المدرس الذي يدرس الرجل حتى في الأزهر مع الأسف. نعم. كيف يصحح نيته الذي بدأ في تعليم الناس وبدأ نيته أصلا لأخذ المال؟ كيف يصحح بعد فترة نيته؟ هل يقطع التعليم المالي أو ماذا يفعل؟ لا، إذا بدأ وأصل طلبه الشهادة هو المال، يخلص النية لله، يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. حتى لو كان أصل طلب للشهادة هو المال، لا يهتم بعد ذلك بالشهادة. ويعني مثلا هو تعلم من أجل أن يكون إمام في المسجد وخطيب، وصل إلى هذه المرتبة وكان أصله سيئا. تعلمنا العلم لغير الله كما قال سفيان، فأبى إلا أن يكون لله، أبى أن ينفع إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى، فيجدد نيته فيخلص مع الله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا تحصل على هذه الشهادة بغش، نفترض أن غش بعض الامتحانات، هل يجوز أن يشتغل بها رغم أنه تحصل بعد تلك الشهادة على خبرة، نقول مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات، هل يواظب بعدها على الشغل أم ينتهي؟ لا يعني يواظب، ولكن يستغفر الله على أنه غش في هذا العمل. أما إن كان أخذها بالغش ولا يصلح هو لهذا العمل فلا يعمل فيه. يعني هو غش حتى يصبح طبيبا، فوصل إلى أخذ شهادة الطبيب، لكن هو لا يعرف في العملية الجراحية ولا يعرف في يعني المداواة والعلاج. لو عالج ولو أخذ شهادة فإنه يضمن إذا أضر بأحد. وهذا يعني الغش الآن حدث مع باءة الحرج في المدارس، خصوصا في مصر الغش صار على السبور بكل وضوح. يعني أذكر في سنة حينما كنت أعمل في التربية والتعليم في بلدة في أبو حمص، فكنا 11 مدرسا وجئنا من بلاد مختلفة كلها فلاحين، وقفنا في اللجنة جميعنا لا غش، ممنوع الغش. فماذا فعلت الإدارة؟ تخيلوا ماذا تفعل؟ بدل من تشكرنا على ذلك ماذا فعل؟ نقلونا جميعا كلنا بلا استثناء على الإدارة فترة الامتحانات، تعالوا اجلسوا هنا كل يوم، وقعوا اجلسوا بس ساعة، وقعوا افطروا وامشوا. يعني الله المستعان. والرسول يقول من غش فليس منه. لو الست تعلم الطب مثلا او الطبيب وتذهب الى مكان قريب يعني مع صحبه البنات بالضوابط الشرعيه لا مانع، بالضوابط اللي ذكرتها كلها، ولكن يعني افضل ما يكون للمراه جلوسها في بيتها. ولذلك قال الله وقرن في بيوتكم. ولذلك يعني انا ادعو الاخوه الذين يتحرجون من الزواج من البنات غير الجامعيات، هذا خطأ كبير، وهذا مساعد على المنكرات. بل الواجب أو المشروع أنك تطلب البنت اللي عندها حياء. أنت متزوج ليه؟ مش عايز واحدة تطبخ لك وتغسل لك وتنظف البيت يكون عندها حياء مطيعة؟ هذا هو المطلوب مع شهادة. أما دب بين أنا لا، لازم أخذ واحدة مع شهادة، لأن رتبي 1000 و1000 ما يعملوش حاجة، لازم أخذ واحدة معاشر عشان هي 1000 وأنا 1000 يبقى 2000، وأيضا عشان تعلم أولادي بعد كده، يعني تعلمهم تدرسهم حتى لا أحتاج إلى مدرسين. وهي لو قلت لها علمي أولادي قالت لك لا، هل تلزمها بذلك شرعا؟ لا تلزمها بذلك شرعا. ولو طلبت منك مالا كالمدرسة على درس أبنائي تأخذ المال حقه. نعم. هذه الأفكار أفكار خبيثة، أفكار علمانية وردت إلينا من بلاد الغرب. كانت المرأة قديما إذا رأت الرجل تلصق بطنها بالجدار حتى يمر الرجل، فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال. الذي يحدث الآن ما هو؟ العكس. الرجل إذا رأى المرأة يأخذ جنبه ويتمشي في وسط الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، لأن قل الحياة عند النساء جدا. ويعجبني بعض الأخوات جزاهن الله خيرا، خصوصا منهن غير العربية معنا، إذا رأت الرجل تأخذ جانب. ورأينا هذا من بعض النساء في المركز عندنا الحمد لله، لما كانت المرأة قادمة ورأتنا الرجال قادمون أخذ الجنب. هذا شيء طيب وهذا شيء حسن. فكانت إحدانا تلصق بطنها بالجدار إذا رأت الرجال، فهي وبالنساء أن يفعلن ذلك، تبتعد عن مجامع الرجال على قدر المستطاع. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاتل المرأة لزوجها واجب إلا في معصية الله أو يطلب منها شيئا ليس من حقها. ليس عمليه.